هل يجب على الرجل أن يصلي تحية المسجد كلما ذهب إلى المسجد للصلوات المفروضة، أي يؤدي تحية المسجد في اليوم 5 مرات وجزاكم الله خيرا؟ تحية المسجد سنة، هي واجبة، فإذا وصل المسجد صلى ركعتين، إن كان مثل الظهر صلي الراتبة وتكفي عن تحية المسجد، الراتبة الظهر 4 ركعات تسليمتان قبل الظهر، فإذا صلاهما كفتا عن تحية المسجد. وهكذا العصر يستحب قبلها 4 تسليمتين لقوله صلى الله عليه وسلم رحم الله من صلى 4 قبل العصر، تكفي عن تحية المسجد سواء نواها تحية أو ما نواها تحية. وهكذا إذا جاء المسجد أذان المغرب أو قبل المغرب يصلي ركعتين تحية المسجد، وهكذا العشاء إذا جاء إلى المسجد يصلي ركعتين تحية المسجد بعد الأذان أو قبل الأذان، وبين الأذانين يسنى يصلي ركعتين لقوله صلى الله بين كل أذان صلاة، بين كل أذان صلاة لمن شاء. فإذا جاء إلى المسجد بعد أذان العشاء أو بعد أذان المغرب أو قبل ذلك يصلي تحية المسجد، فإذا أذن يستحب أن يقوم فيصلي ركعتين بين الأذانين أيضا لما في المغرب والعشاء. أما الفجر فراتبتها قبلها ركعتان، إذا صلىها في البيت أو في المسجد الحمد لله، وإن صلىها في المسجد كفت عن تحية المسجد. وهكذا راتبة الظهر تسليمتان، إذا جاء المسجد قبل الظهر وصلى الراتبة تسليمتين كفت عن تحية المسجد، وسنة العصر 4 إذا صلىها كفت عن تحية المسجد. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.